بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله في الشفاعة: النوع الثاني العامة، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد. قال ابن قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني العام، وذلك أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة نوعان: نوع خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، ونوع عام يشاركه الأنبياء والمؤمنون والملائكة كلهم يشفعون. ما هذا النوع الأول الخاص به؟ الخاص به صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواقف لا يشاركه فيها أحد، ثلاث شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، الموقف الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، وذلك حينما يتضايق الناس ويتعبوا من الموقف، يقول بعضهم لبعض: التمسوا اذهبوا إلى من يشفى لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول: هل أخرجكم من النار من الجنة إلى الدنيا إلا خطيئة أبيكم أبداً؟ فيعتذر. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى عيسى. وكل واحد من هؤلاء يذكر خطيئة يعتذر من أجلها، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر خطيئة، ويعتذر ويقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلي فأقوم فأقول أنا لها، فأذهب وأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد وثناء على الله جل وعلا أدعو به في ذلك الموقف، فيقال لي: ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع، فأقول: يا ربي القضاء بين الناس لتريحهم من موقفهم هذا. هذا موقف عظيم يربطه فيه الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود. الموقف الثاني الخاص به صلى الله عليه وسلم أنه يسبق إلى باب الجنة فيستفتح فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقال له: أمرت؟ فيقول له: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له فيدخل، فإذا دخل باب الجنة سجد لله خاشعا وطلب من ربه جل وعلا ما يريده، وهو أن يدخل أهل الجنة الجنة. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته لمن في النار أن يخفف عنه من أهلها، وذلك خاصة به صلى الله عليه وسلم وخاصة بعمه أبي طالب، فيخفف الله عنه من عذاب النار. له شرافان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، لأنه مات على الشرك وعلى الكفر، لكن الله جل وعلا شفع فيه رسوله لما قدمه من حماية ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم: الشفاعة لأهل الموقف، الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، الشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه من عذاب النار. النوع الثاني من أنواع الشفاعة هو ما عنوان له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله النوع الثاني العام، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر. وهذه أنواع الشفاعة العامة، أنواع شفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة لمن دخل الجنة أن ترفع منزلته فوق ما يستحق بعمله، شفاعة في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ولا يدخل النار، شفاعة لمن رجحت سيئاته بحسناته واستحق النار فلا يدخلها، شفاعة في من دخل النار في أن يخرج منها، شفاعة في أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. هذه الشفاعات العامة يشفع فيها صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما ركز علماء السنة في هذا على شفاعته لأهل الكبائر من أمته، لأن أهل الكبائر لهم حق في الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه عن هذا، إلا أن الخوارج والمعتزلة على أصولهم أن من دخل النار لا يخرج منها، فعلى هذا يقولون من مات على كبيرة من كبائر الذنوب مصرا عليه دخل النار ولا يخرج من النار، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الله يخرج جل وعلا من أهل النار من صار فحما أحرقته النار، لأن النار يدخلها الكافر ويدخلها المسلم صاحب الكبيرة الذي مات على كبيرته، مات مصرا على الزنا، مات مصرا على السرقة، مات مصرا على شرب الخمر، مات مصرا على عقوق الوالدين، هؤلاء يستحقون دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم، فإذا دخلوها فهم برحمة الله جل وعلا لا يستحقون البقاء فيها دائما وأبدا. ويدخل النار الفئة الثانية فهم الكفار، فالكفار إذا دخلوا النار لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة يستريحون فيها، فهم لا يموتون ولا يحيون والعياذ بالله، وهم على هذه الصفة دائما وأبدا. أما أهل الكبائر فتهمتهم النار ويموتون فيها حتى يكونوا فحما، ثم يشفع الله جل وعلا فيهم من شاء من عباده، ثم هو جل وعلا يجود على من شاء منهم فيخرجهم من النار برحمته. أما أهل النار الذين هم أهلها فهم دائما وأبدا فيها. قوله رحمه الله: النوع الثاني العام وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر، أهل الكبائر الذين ماتوا على كبائرهم يصرون عليها، أما من تاب قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذه جرائم الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من تاب من الشرك تاب الله عليه، من تاب من الزنا تاب الله عليه، من تاب من أي كبيرة من كبائر الذنوب في حال الدنيا تاب الله عليه، من مات مصرا على الشرك فهذا والعياذ بالله أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره، ومن مات على ما دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفره له من أول وهلة ولم يدخله النار، وإن شاء جل وعلا أدخله النار وطهره من ذنوبه بالنار ثم مآله إلى الجنة ولا بد. فهؤلاء القوم يكونون كالفحم في النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة الله جل وعلا، فيرمون ويقذفون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة على حافة الماء والسيل، ثم يدخلون الجنة برحمة الله ومغفرته. هؤلاء أهل الكبائر، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج، قالوا إن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار، وهذا يصادم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ماتة راحة ولا يحيون فيها حياة لذة وأنس، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أو كما قال يخشى أن يكون نسي الكلام الذي طرق به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء بكلمة أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، ذنوبهم وخطاياهم سواء، لكن من حرصه رضي الله عنه على أن يأتي باللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث بطوله رواه أحمد. الحديث رواه أحمد. قال ابن كثير في النهاية: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، قال في النهاية، لأن هذا كتاب ابن كثير يسمى البداية والنهاية، البداية كل ما كان من آدم إلى وفاة ابن كثير رحمه الله، هذه أتى بها باسم البداية وأتى باسم النهاية في أشراط الساعة وما بعدها ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك. فذكر في النهاية أن هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، المراد بالشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرج يعني ما خرج هذا الحديث لكنه على شرطهما ولم يخرجاه من هذا الوجه. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. نعم، اللام جرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجز عن جر غيره. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. متفق عليه. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي: أولا، أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لأهل الكبائر، فكيف نترك هذه الأحاديث ونأخذ بقول قاله المعتزلة أو الخوارج أصلوه على مذهبهم الفاسد؟ الثاني، أنه مخالف لإجماع السلف. مخالف لإجماع السلف، بأن السلف الصالح أجمعوا على شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء والعلماء والأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم والشهداء وكثير من المؤمنين له شفاعة في هذا الموقف. قال: ويشترط لهذه الشفاعة شرطان. الأول، إذن الله في الشفاعة، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يرد على المشركين وأهل البدع الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول: ما أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد إذنه جل وعلا للشافع. الثاني، رضاه عن المشفوع له، والرضا رضا عنه أيضا أنه لم يشرك بالله. وأما صاحب المعصية فقد يكون واقع في معصية والله يرضى عنه. يقول الله جل وعلا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الأول، إذن الله في الشفاعة، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه تبارك وتعالى. الثاني، رضا الله عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ما يتقدم الشافع، فإذا أذن الله له بالشفاعة ما يشفع لأي أحد، ما يشفع إلا لمن أذن الله له أن يشفع له وهو المرضي عنه. الموحد لربه تبارك وتعالى. فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول قائل أليس في هذه الآية رد لقولكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب؟ أقول لا، ليس فيها رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشفع لعمه أبي طالب، ولا يمكن أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ينفيه القرآن، وإنما القرآن في قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني ما تنفعهم في الخروج من النار وما تنفعهم في دخول الجنة، وإنما قد تنفع في من يخفف الله عنه من عذاب النار كعمه أبي طالب كما جاء في الحديث. أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.